إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب صحابته: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. فكان الصحابة بعد ذلك يقولون لمن ابتلي بمصاب يجزع له: يا أخانا اذكر مصابك في رسول الله، فوالله ما أصابتنا من بعده من مصيبة إلا هانت حين نذكر مصيبتنا فيه صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك يبكيان إذا ما استفاضا في ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل لقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن التابعين كانوا إذا ما ذكروا مقولة فاطمة عليها السلام وهي تبكي أباها صلى الله عليه وسلم وتقول لأنس بن مالك: يا أنس يا أنس، أصابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. كانوا يذكرون مقولتها فيبكون حتى تختلف منهم الأضلاع. رسول الله، وما أدراكم ما رسول الله؟ ما اجتمع لرسول من أولي العزم من مكرمة ولا فضيلة ولا خصيصة إلا وقد نالها وسبق فيها صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرفت البشرية مثيلا له في حسن خلقه ونقاء قلبه وعفة لسانه، حاز من كمالات النفس ونقاء الباطن ما جعل منه قرآنا يمشي على الأرض كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. وحين سأل هشام بن حكيم أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أقرأت القرآن؟ أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أنه كان وقافا عند حدوده، ممتثلا أوامره، منتهيا عن زواجره، محققا لمعاني القرآن الإيمانية، ما من مكرمة ولا خلق حسن إلا وتراه صلى الله عليه وسلم وقد تربع على قمته، لا يدانيه في بلوغ كماله بشر ممن خلق الله تبارك وتعالى. لم يكن له صلى الله عليه وسلم مثيلا في وفائه، ذلك الوفاء الذي بلغ الأموات، فكان يبر أصدقاء السيدة خديجة بعد وفاتها وفاء لذكراها. لم يكن له صلى الله عليه وسلم مثيلا في رحمته ورأفته، تلك الرحمة التي نالت الطائر الصغير والحيوان الأعدم. لم يكن له صلى الله عليه وسلم مثيلا في تواضعه وتياسره، كان متواضعا من غير ذلة، عزيزا من غير كبر. لم يكن له صلى الله عليه وسلم مثيلا في صدقه وعفافه وأمانته، وهو الملقب عند المشركين قبل البعثة وبعدها بالصادق الأمين. لم يكن له صلى الله عليه وسلم مثيلا في صبره وتحمله الأذى في ذنب الله. لم يكن له صلى الله عليه وسلم مثيلا في جهاده وبأسه وشجاعته، حتى إن فرسان المسلمين من أمثال علي وغيره كانوا إذا ما اشتد البأس وحمي وطيس الحرب يحتمون ويختبئون خلف ظهر النبي عليه السلام، وإن الشجاع فيهم للذي يحادي بمنكبه منكب رسول الله في القتال. بالجملة عباد الله، لم يكن لرسولنا صلى الله عليه وسلم مثيلا في كل معنى من معاني الخير، عاد من غزوة ذات الرقاع، وكان من هديه عليه السلام أن يتفقد أحوال الجيش، فإذا به يجد جابر بن عبد الله وقد بطأ به جمله، فقال: ما شأنك يا جابر؟ فقال جابر: هذا جملي قد بطأ بي يا رسول الله. فقال: أنخه يا جابر. فأناقه، فأمسك النبي بعصا وجعل ينفسه عدة نخسات، ثم قال: اركبه الآن. يقول جابر: فوالذي بعثه بالحق إنما قتيل تواهق ناقته مواهقة، أي تسير سريعة بعدائها، وكانت ناقة رسول الله العظماء لا تسبق أو تكاد لا تسبق. ودار حوار بين النبي عليه السلام وبين جابر من فوق الإبل والنوق، فقال له عليه السلام بروح الأبي: هل تزوجت يا جابر؟ فقال جابر: نعم يا رسول الله. فقال له عليه السلام: ذكرا أم سيبا؟ فقال: بل سيبا يا رسول الله، أي امرأة كانت متزوجة من قبل. فقال له عليه السلام: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر: يا رسول الله، إن أبي قد أصيب يوم أحد، أي مات شهيدا، إن أبي قد أصيب يوم أحد وترك لي أخوات بنات صغارا، ترك له سبعا من الأخوات البنات، فأردت أن أتزوج امرأة جامعة، أي ذات خبرة، تجمع رؤوسهن وتقوم على أمرهن. فقال له عليه السلام: أصبت خيرا إن شاء الله، هل علمت بمقدمك؟ فقال جابر: لا يا رسول الله. فقال له عليه السلام: إذا بلغنا صرارا، منطقة على حدود ومشارف المدينة، إذا بلغنا صرارا نحرنا لك الجذور وأرسلنا إليها من ينبئها بمقدمك، فتعد الوسائد والنمارق وتتهيأ لاستقبالك، أتبي عني جملك هذا يا جابر؟ فقال جابر: لا يا رسول الله، بل أهبك إياه. فقال: لا، ولكن بعنيه، أشتريه منك. فقال جابر: فسم منه يا رسول الله، أي قدر أنت له ثمنا. فقال عليه السلام يماجحه ويداعبه: آخذه بدرهم. فقال جابر: لا يا رسول الله. فقال عليه السلام: يواصل المزاح والمداعبة، إذن آخذه بدرهمين. فقال جابر: إذن تغبنني يا رسول الله، إذ أنت كده غلبتني. فقال له عليه السلام: آخذه بأوقية من ذهب. فقال جابر مندهشا: أوقية من ذهب؟ قال: نعم. قال: قد بعتك إياه، فرصة عظيمة ومبلغ كبير جدا يدفع في جمل، قد بعتك إياه. واشترط جابر أن يحمله الجمل حتى البيت، فأعطاه النبي هذا. ينطلق صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى داره، ويأتيه بلال يؤذنه بصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم يا رسول الله. ويخرج صلى الله عليه وسلم من داره، فإذا به يجد بلالا وقد أمسك بخصام ناقة. فقال: ما هذا الجمل يا بلال؟ فقال بلال متعجبا: جمل، زعم جابر بن عبد الله أنك قد ابتعته منه، أي وهل أنت بحاجة إلى جمل؟ جمل، زعم جابر بن عبد الله أنك قد ابتعته منه. فقال له عليه السلام: يا بلال، خذ من مالي أوقية من ذهب، وخذ برأس الجمل، وقل لجابر بن عبد الله: يقول لك رسول الله: يا ابن أخي، المال والجمل لك جميعا، المال والجمل لك جميعا. ترك له المال والجمل، ترك له المال والجمل. قصة جميلة ومشوقة وممتعة، ولكن من تعرف على مغزاها وفهم مراد النبي عليه السلام من وراء هذا الحوار والحديث مع جابر، فإنه يتعرف عن قرب على رونق وبهاء شخص النبي عليه السلام. لقد كان جابر فقيرا معدما، حتى إنه ونظرا لشدة فقره لم يستطع أن يقيم احتفالا بزواجه، ولهذا فلم يعلم النبي بهذا الزواج. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على نفسه وفي قلبه، فاحتفل له في الزواج في منطقة سرار، ونحر له الجذور. ثم إن جابرا رضي الله عنه لم يكن له من أشقاء ذكور يعاونونه على مهمة تربية أخواته البنات بعد وفاة والده في غزوة أحد، فأراد النبي عليه السلام أن يعاونه بمال على سبيل الهبة والمساعدة. فكان أن اختلق واصطنع عليه السلام قصة شراء الجمل كي يعطيه مالا بطريقة لا تخدش كرامته، ولا تجرح كبرياءه، ولا تمس حياءه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أعظم الناس حرصا على ألا يؤذي مشاعر الناس وأحاسيسهم، وصدق الله: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي لا إله غيره، لو لم يكن من سبب لمحبته عليه السلام سوى حسن خلقه ونقاء قلبه وعفة لسانه وكريم وعلو شمائله لكفى بها ونعمة. فكيف ومحبته عليه السلام دين وطاعة؟ فكيف ومحبته عليه السلام قربة من أعظم القرب إلى الله عز وجل؟ فكيف ومحبته عليه السلام دليل من أعظم أدلة الإيمان؟ بل هو أحد الفواصل بين الكفر والإيمان. أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري أن النبي عليه السلام قال يخاطب أمته من خلال صحابته: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فجعلت محبته عليه السلام دليلا من أعظم أدلة الإيمان، بل هي أحد الفواصل بين الكفر والإيمان. ولقد بلغ الصحابة في محبته عليه السلام مبلغا عظيما وشأنا لا يدانا، كانوا يحبونه أعظم من أنفسهم. هذا هو زيد بن الجثنة البياضي، وقد أوقفه المشركون على الصليب كي يقتلونه بأمية بن خلف، ويشتد مصاص، وكان مولا لصفوان بن أمية، يشتد في تعذيبه قبل أن يقتله، فيقول له أبو سفيان: يا زيد، نشدتك الله، أتحب أن محمدا مكانك الآن يضرب عنقه وإنك في أهلك أي حر طليق؟ فيقول زيد بن الجثنة البياضي وهو على مشارف الموت يعذب: لا والله، ما أحب أن رسول الله في مكانه الذي هو فيه الآن تشاكه شوكة تؤذيه، وإني في أهلي أي حر طليق. يضرب أبو سفيان يديه متعجبا ويقول: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، كانوا يحبونه أعظم من أنفسهم، حتى إنهم كانوا يبكون إذا ما تذكروا وتصوروا أنهم وإن دخلوا الجنة فلن يرافقوه فيها لعلو درجته ورتبته، شكوا ذلك إليه فلم يقل شيئا. فأنزل الله قوله من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يسري تبارك وتعالى عنهم، يطمئن قلوبهم إلى أنهم يمكن أن يروه في الآخرة أيضا. ما سمعت التاريخ بمثل حبهم، وما وعد التاريخ رجلا كان لشخصيته من عمق التأثير ما كان لشخص النبي عليه السلام. لقد تحولت نفوس الصحابة من ذلك الظلم والشر والجهل إلى تلك الصورة النورانية الوضاءة القتيبة بفضل الله الذي هداهم للإسلام، ثم بفضل شخص النبي عليه السلام والذي كان لوجوده فيما بينهم بشخصه أثر، أيهما أثر في تكوين وتحديد شخصياتهم على هذا النحو غير المسبوق والنسق غير الملحوق. حفر حب النبي في قلوب الصحابة بحروف من نور وذهب، وكان تعلقهم بشخصه عليه السلام أشبه بتعلق طفل صغير لطيف بأمه، لا يرى لنفسه قواما أو حياة بدونها، ولكن هذا الطفل لا بد وأن يفصم عن أمه، فإن الموت هو قدر الله المحكوم على كل حي، ولو كان خيرة خلقه، ولو كان سيد ولد آدم، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى وهو الذي كتب وقدر يعلم ضعف نفوسهم ويعلم عجزهم، يعلم مدى حبهم وتعلقهم بالنبي عليه السلام، يعلم أن اختفاء شخص النبي من بين أظهرهم سوف يحدث زلزالا عظيما قد يصدع البنيان ويضعضع الأركان. فكان من رحمته تبارك وتعالى وهو الرحيم، وكان من لطفه عز وجل وهو اللطيف، أن بدأ يعدهم إيمانيا ويهيئهم نفسيا لاستقبال هذا الحدث الجلل والمصاب الكبير، مصاب وفاة النبي عليه السلام. فأنزل عز وجل أول ما أنزل بمكة قوله من سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم أنزل تبارك وتعالى قوله من سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا أفإن مت فهم الخالدون. يهيئ عز وجل نفوسهم لاستقبال هذا المصاب الكبير في حياتهم، مصاب وفاة النبي عليه السلام، ثم كانت الهجرة وجاءت غزوة أحد بعظاتها البليغة ودروسها الكثيرة، والتي كان من بينها ذلك الدرس العظيم، ذلك الدرس الكبير، درس وفاة النبي عليه السلام، والذي في أده في غزوة أحد بمنزلة تجربة وتوطئة تمهيدية لتهيئة النفوس لاستقبال هذا الحدث الجلل، سقط عليه السلام في حفرة كان قد حفرها أبو عامر الفاسق، وصرخ الشيطان بأعلى صوته أن النبي قد قتل ومات، فأحدث هذا الخبر ذعرا بين المسلمين إلى ذعرهم وهلعا إلى هلعهم، لم يتمالكوا وارتبكت صفوفهم، فلقد وقع الخبر على رؤوسهم وقوع الصاعقة، حتى إن عددا من أكابر الصحابة فيهم طلحة وعمر ألقوا بالسيوف على الأرض وجلسوا يبكون، وما قاموا وما عاودوا القتال إلا حينما سمعوا كعب بن مالك الأنصاري يصيح بأعلى صوته أن النبي حي لم يمت، فقد كان كعب هو أول من رأى النبي وسمعه ينادي إلي عباد الله إلي عباد الله، فكان أن قاموا وعاودوا القتال، ثم تنزلت آيات الله عز وجل تعالج موقفا صعبا قبل حدوثه وحدثا جللا قبل وقوعه، تنزلت آيات الله تبارك وتعالى تخبرهم أن أزمة الأمور بيد الحي الذي لا يموت، وأن محمدا عليه السلام مع ارتفاع قدره وعلو رتبته لا يعدو أن يكون بشرا عبدا رسولا، يمكن أن يعتريه ما يعتري البشر من صحة وسقم وسعادة وحزن وحياة وموت، فليس هو فوق مرتبة البشرية في تلك الأمور. تنزلت آيات الله عز وجل من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم كانت السنة العاشرة من الهجرة وفي شهر رمضان منها يراجع جبريل رسول الله القرآن مرتين، وكانت عادته أن يراجعه القرآن مرة واحدة في رمضان، وفهم النبي عليه السلام أن هذه المراجعة تعني أن قطار عمره قد شارف الوصول إلى محطته الأخيرة، فكان أن اعتكف 20 يوما بدلا من 10، يتهيأ ويتزود للقاء ربه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد كان عليه السلام عبدا شكورا. ثم بعد المراجعة بقرابة 70 يوما كانت حجة الوداع، والتي ما سميت بهذا الاسم إلا لأن النبي عليه السلام قام في المسلمين خطيبا، فخطبهم خطبة عظيمة كانت ذات مواعظ جامعة، وكأنها وثيقة ضمان اجتماعي بين المسلمين، استهلها عليه السلام بقوله إني عسى ألا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت الحجة بحجة الوداع لإخباره صلى الله عليه وسلم إياهم أنه لن يلقاهم بعد عامي هذا. ثم قال في آخرها وكأنه يطمئن على نفسه وهل أدى أمانة ربه كاملة غير منقوصة أم لا، إن الله سائلكم عني فماذا أنتم مجيبون، ألا هل بلغت، فقالوا اللهم نعم، فجعل يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الأرض 3 مرات يشير قائلا اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم وفي عشية يوم عرفة وكان يوم جمعة جاء الوحي بآية سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تنزلت الآية في عشية يوم عرفة وبكى عمر بن الخطاب وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان، وإنها لتنعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وفي أواسط أيام التشريق جاء الوحي بآخر سور القرآن نزولا، سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تنزلت السورة في أواسط أيام التشريق، وفهم عمر أنها تنعى للمسلمين رسولهم، وفهم عبد الله بن عباس أيضا أنها تنعى للمسلمين رسولهم. ثم عاد عليه السلام إلى المدينة لخمس ليال بقين من السنة العاشرة من الهجرة، وكان قد وجه معاذ بن جبل إلى اليمن وخرج معه مودعا، فقال يوصيه ويودعه: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ فقال له عليه السلام: لا تبك يا معاذ، لا تبك يا معاذ، فإن البكاء من الشيطان. ثم استقبل المدينة بوجهه وقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، من كانوا وحيث كانوا. عاد عليه السلام إلى المدينة لخمس ليال بقين من السنة العاشرة من الهجرة، وبدأ يجهز الجيش الذي سيخرج إلى البلقاء والدارون من أرض فلسطين، وجعل أسامة بن زيد قائدا لهذا الجيش. وظل الجيش يتجهز طيلة شهري المحرم وصفر، وقبل خمسة أيام من انتهاء شهر صفر صعد النبي المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن عبدا قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند ربه، فاختار ذلك العبد ما عند الله تبارك وتعالى. فبكى أبو بكر وقال: بل نبيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فهب رضي الله عنه أن النبي إنما يعني نفسه وينعاها لهم، فقال: بل نبيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فنظر الصحابة إلى أبي بكر متعجبين، فقال النبي عليه السلام يشير إلى فضيلة أبي بكر: أيها الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ألا إن كل أحد كانت له عندنا يد أي زميل وفضل، ألا إن كل أحد كانت له عندنا يد فقد جازيناه وكافأناه بها إلا أبا بكر، فإنا لم نجازه. ألا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم وفي آخر أيام شهر صفر، وكان يوم أربعاء، ينطلق عليه السلام في جوف الليل إلى بيت مولاه رويفع أبي مويهبة، ويطلب منه أن يخرج له دابته قائلا: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. ولما يقف عليه السلام بين ظهراني مقابر بقيع غرقد يسلم قائلا: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، أي بعدد نجوم السماء في الليلة الظلماء، يتبع أولها آخرها، آخرها شر من أولها. ثم التفت إلى أبي مويهبة وقال: يا أبا مويهبة، إني قد عرض علي مفاتح الدنيا والخلد فيها، ثم لقاء ربي والجنة، فخيرت بين هذا وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة مناشدا: فاختر الدنيا والخلد فيها يا رسول الله، ثم لقاء الله والجنة. فقال عليه السلام: لا والله، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم عاد عليه السلام إلى حجرة عائشة، وكان الصداع قد ألم برأسه. دخل على عائشة في حجرتها فإذا هي تشكو الصداع أيضا، تقول: وا رأساه. فقال لها عليه السلام: بل أنا والله يا عائشة وا رأساه. ثم قال يمازحها ويداعبها: وما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت إليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت: وقد أخذت منها الغيرة مأخذها، نعم لكأني بك وقد صنعت ذلك، وقد عدت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فضحك عليه السلام ولم يقل شيئا، وتتام به الودع، أي بدأ يشتد عليه شيئا فشيئا. فكان يطوف على نسائه معتمدا ومستندا على علي والعباس، حتى إذا كانت ليلة ميمونة بنت الحارث الهلالية استعز واشتد به الوجع اشتدادا عظيما، فجعل يسأل وعنده أمهات المؤمنين: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يقصد يوم عائشة، فقد كانت أحب نسائه إلى قلبه، وفهمت أمهات المؤمنين أنه يحب أن يطبب ويمرض في حجرة عائشة، فأذن له أن يكون حيث يميل ويهوى. فسار عليه السلام تخط قدماه الأرض معتمدا ومستندا على علي والعباس، حتى أدخلاه حجرة عائشة وعندها أمهات المؤمنين. فأمسكت عائشة بيديه الشريفتين وجعلت تقرأ فيهما المعوذات وتمسح بهما، ما استطاعت يداه الشريفتان أن تصل إليه من جسده، ترجو بذلك بركة يديه، فإن يديه أعظم بركة من يدها كما تقول. وجعل عليه السلام كلما اشتد به الوجع يطرح خميصة عن وجهه ويلعن اليهود والنصارى قائلا: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يحذر عليه السلام ما صنعوا ويلفت نظرهم إلى أنه سوف يموت من وجعه هذا، فلا يفعلوا به كما فعل السابقون بأنبيائهم وصالحيهم. فصل اللهم على محمد في الأولين، وصل اللهم على محمد في الآخرين، وصل اللهم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة، وتركها على مثل المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعين العمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة عليها السلام لا تخطئ مشيتها مشية أبيها صلى الله عليه وسلم، فرأت وجع النبي عليه السلام فقالت باكية: واكرب أبتاه. فقال لها عليه السلام باسما: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر أباك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ثم أشار إليها وأدناها منه وسارها في أذنها بشيء فبكت، فأدناها مرة أخرى وسارها بشيء آخر فضحكت. لقد سارها النبي أول مرة أنه كان يعارض القرآن مرة واحدة في رمضان، وأنه قد عورض في رمضان الفائت مرتين، وما يرى ذلك إلا لقرب دنو أجله، فكان أن بكت. فسارها عليه السلام مرة أخرى أنها سيدة نساء العالمين، وأنها أول أهله لحوقا به في الملأ الأعلى، فكان أن ضحكت. ولقد توفيت عليها السلام بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر فقط. اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من أمهات المؤمنين أن يساعدنه على الاغتسال والاستحمام، فأحضرن مخضبا أي صفا كبيرا لحفصة بنت عمر، وأحضرن سبع قرب ماء من سبع آبار شتى لم تحلل أوفيتهن، أي لم ترفع أغطيتهن، إشارة إلى امتلائهن عن آخرهن بالماء البارد، وجعلن يصبن عليه الماء حتى قال حسبكم حسبكم، ثم انطلق إلى المسجد معتمدا ومستندا على الفضل بن العباس. وبعد أن فرغ عليه السلام من الصلاة حاول أن يرتقي درجات المنبر فلم يستطع نظرا لشدة إعيائه وتعبه، فجلس على أولى مرقاته أي على أولى درجاته، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يتحلل من ذنوبه وكأن له ذنوبا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقب منه، ومن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ولا يقولن أحد إني أخاف الشحناء من رسول الله، أي أخاف أن أقف خصيما أمام رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي. فقام رجل وقال لي عندك 3 دراهم يا رسول الله. فقال عليه السلام أما إني لا أكذب قائلا ولا أستحلفه على يمين في مكانت لك عندي. فقال الرجل تذكر يوم مر بك سائل يا رسول الله فقلت أعطه 3 دراهم فإنك لم تؤدها إلي؟ فقال عليه السلام يا فضل أعطه 3 دراهم ثم عاد إلى حجرة عائشة، وجعل يذهب إلى المسجد بعد ذلك معتمدا في ذهابه وإيابه على علي والعباس، حتى كانت صلاة ظهر يوم الخميس 8 من ربيع الأول للعام 11 من الهجرة. توضأ عليه السلام ثم ذهب ينوء أن ينهض فلم يستطع وأغشي عليه، ثم أفاق فقال متسائلا أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأعاد عليه السلام الوضوء مرة أخرى، ثم ذهب ينوء فأغشي عليه، ثم قام فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأعاد الوضوء للمرة الثالثة وشعر أنه لن يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة وقد خشيت أن يجد المسلمون على أبيها إذا قام مقام النبي عليه السلام يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيح أي كثير البكاء، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام لا يسمع الناس قراءته. فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة لحصة قولي له مر عمر فليصل بالناس. فقالت حصة ذلك. فقال عليه السلام مه، أي اصمتن واسكتن، مه إنكن صحباوات يوسف أي تبطن خلاف ما تظهرن، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وذهب أبو بكر يصلي بالناس واستشعر عليه السلام من نفسه خفة وتحسنا، فخرج إلى المسجد معتمدا ومستندا على علي والعباس، وشعر أبو بكر بحركة النبي عليه السلام فأراد أن يتأخر في الصف، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن اثبت في مكانك، ثم كان أن جلس عن يسار أبي بكر في مكان الإمامة، وتحولت نية أبي بكر من إمام إلى مأموم، صلى واقفا بصلاة النبي قاعدا، وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر وهو المرئي أمام أعينهم. فرغ النبي من الصلاة، ثم كان أن قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وأوصاهم بالنساء خيرا، وأوصاهم بالصلاة وما ملكت أيمانهم، فكانت الصلاة عباد الله من آخر وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم عاد بعد ذلك إلى البيت وخرج إلى صلاة العصر في المغرب، وكانت آخر صلاة صلاها هي صلاة مغرب يوم الخميس الثامن من ربيع الأول، قرأ فيها بسورة المرسلات، فكانت سورة المرسلات هي آخر ما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يستطع بعد ذلك نظرا لشدة وجعه وحماه أن يخرج إلى الصلاة في جماعة، وجعل الصحابة يعودونه في حجرة عائشة ويجدون مس الحرارة على جبينه، فقال له أبو سعيد الخدري ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال له عليه السلام إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وقال له ابن مسعود ما أشد ما توعك يا رسول الله؟ فقال عليه السلام إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال ابن مسعود أوذاك لأن لك لأجرين يا رسول الله؟ فقال عليه السلام أجل. جعل أبو بكر يصلي بالمسلمين والنبي في حجرة عائشة، صلى أبو بكر أثناء مرض النبي عليه السلام إماما 17 صلاة، بدأت بصلاة عشاء يوم الخميس الثامن من ربيع الأول، وانتهت بصلاة فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. وفي هذه الصلاة وبينما أبو بكر يصلي بالناس إذا بالنبي عليه السلام يكشف السجفة، أي يرفع الستارة التي تفصل حجرة عائشة عن المسجد، فرآه الصحابة وكأن وجهه ورقة مصحف في رونقها وبهائها وجمالها، فكادوا أن يفتنوا في صلاتهم فرحا، فأشار إليهم أن اثبتوا في أماكنكم. وأراد أبو بكر أن يتأخر في الصف، ظن أن النبي سيخرج إليهم حتى يصلي به الإمام، فأشار إليه أن اثبت في مكانك، ثم جعل يبتسم إليهم وأرخى الستارة فرحا مسرورا مطمئنا على حصيلة جهاده الدعوي الطويل. وفرح الصحابة فرحا عظيما، ظنوا برأه وشفاءه، ظنوا أنه قد عوفي من مرضه، لا علموا أنها نظرة الوداع، أنه صلى الله عليه وسلم يطمئن على حصيلة جهاده، وأن منظره في صلاة الجماعة قد أقر عينه وأرضاه عليه السلام. فليع هذا أولئك الذين يضيعون الصلوات في جماعة، أو لا يصلون إلا الجمعة، أو لا يصلون على الإطلاق. أقر عين النبي عليه السلام قيامه في صلاة الجماعة، فأرخى الستارة فرحا مسرورا. ودخل الصحابة عليه بعد الصلاة مستبشرين بجرئه وشفائه، واستأذنوه أن يعودوا لبعض شأنهم وحتى يتجهزوا للخروج في بيت أسامة، واستأذنته فاطمة أيضا أن تعود إلى بيتها لبعض شأنها، فكان أن أذن لها. واستأذنه أبو بكر أن ينطلق إلى السنح، في أقاصي وأطراف المدينة حتى يودع زوجته وحتى يتجهز للخروج في جيش أسامة. فكان أن أذن عليه السلام له للجميع، فخرجوا وتركوه مع عائشة في حجرتها. فقال لها عليه السلام: إني لأجد أسرة خيبر، أي أجد أسر السم الذي جثته زينب بنت الحارث في شاة خيبر المسمومة. إني لأجد أسرة خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري، أي انقطاع عرقي. ثم سألها عليه السلام عن 7 دنانير كان قد أعطاها إياها وأمرها أن تخرجها صدقة. فقالت: شغلني مرضك يا رسول الله. فدعا عليه السلام بالدنانير 7 ووضعهن في كفه ونظر إليهن وقال: ما ظن محمد أن لو لقي ربه وعنده من هذا المال شيء يرى 7 دنانير مالا يراها شيئا. ثم أمر بها فأخرجت صدقة. وجاء عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة يعود النبي عليه السلام وفي يده عود من الآراك. وحين انصرافه نظر النبي إلى عود السواك في يده ففهمت عائشة أنه يريده، فقالت: تريده يا رسول الله؟ فأشار أن نعم، فأخذته من شقيقها ودفعته إليه، ولكن اشتد عليه، أي كان عودا جديدا جديدا. فقالت: ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار أن نعم، فلينته بريقها ودفعته إليه. فكان أن جمع الله بين ريقها وريقه عليه السلام في آخر حياته، فاستاك عليه السلام كأعظم ما يستاك المقبل على ربه. ثم وضع يده في رشوة ماء كانت بين يديه، وجعل يمسح العرق الذي كان يتصبب منه مدرارا نظرا لحماه الشديدة، وهو يقول: لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم أسند رأسه على صدر عائشة بين سحرها ونحرها، وكان يقول لها أثناء صحته وعافيته: إن الأنبياء لا يموتون ولا يقبضون حتى يروا مقاعدهم من الجنة، وحتى يخيروا بين الإقبال على الله وبين الخلد في الدنيا. رأته يرفع بصره إلى السقف وتسقط من فيه نقطة باردة كان أن اقشعر لها بدنها. فسمعته يتمتم بكلمات خاطئة يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، خير صلى الله عليه وسلم فاختار. وتقل رأسه على صدرها، ومال رأسه عليه السلام في حجرها، فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. انتهت حياة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، انقطع وحي السماء، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظنت عائشة لحداثة سنها أنه قد أغشي عليه، فأسندت رأسه إلى وسادة، وجاء عمر والمغيرة بن شعبة يستأذنان في الدخول على رسول الله، فضربت عائشة الحجاب وأذنت لهما، فدخلا ووقفا على الباب. ونظر عمر إلى وجه النبي عليه السلام وقال وكأنه يطرد هاجسا: ما أشد غشي رسول الله؟ فقال له المغيرة بن شعبة: وقد أيقن بالحقيقة والمصاب الكبير، بل مات رسول الله يا عمر، بل مات رسول الله يا عمر. فقال عمر وقد أخذته المفاجأة: ما مات رسول الله ولا يموت رسول الله حتى يفني الله المنافقين. ثم اخترط السيف وجعل يلوح به قائلا: من قال إن رسول الله قد مات فسوف أضرب عنقه بسيفي هذا. بل وعده ربه كما وعد موسى، وليعودن كي يضرب أعناق أقوام من المنافقين. وقامت أمهات المؤمنين يبكين، وارتجت المدينة إثر إذاعة النبأ الفاجع. وجاءت فاطمة عليها السلام باكية تقول: وأبتاه، أجاب رب دعاه، وأبتاه، جنة الفردوس مأواه، وأبتاه، إلى جبريل منعاه. وانطلق سالم بن عبيد إلى السن يخبر أبا بكر بالفاجعة الكبرى. فجاء أبو بكر إلى المدينة على فرس مسرعا، فخط الجميع وعمر على حاله استأذن على النبي فأذن له. دخل الحجرة النبوية ورفع الغطاء عن وجه النبي عليه السلام، وجعل يقبل رأسه وجبينه وعينه وخده، وهو يقول باكيا: ورسولها، ونبياه، وحبيبه، وصفياه، فبتحين وميتا، والله لا يدفع الله عليك الموتتين ابدا. لا كما يقول ذلك الحالف يقصد عمر. ثم كان ان خرج الى المسلمين وعمر على حاله، فقال: على رسلك ايها الحالف، اي تمحل يا عمر. ثم صعد المنبر فحبب الله واثنى عليه لما هو اهله. فترك الناس عمر والتفوا حول ابي بكر، والذي خطب كلمات النور والتي تعبر عن فهم عميق ان هذا الدين اعظم من الافراد والاشخاص، اعظم من نوائب الدهر وعواد الاحداث، وان دعوته ومسيرته لن تتوقف لموت عظيم ولا لميلاده، لن تتوقف ولو منع الاذان وارتفع صوت الاجراس والنواقيت وعلى امر اهل الصلبان. لن تتوقف دعوه هذا الدين مهما بدل اليهود والصليبيون واعوانهم من الطابور الخامس، ومهما بدل المنافقون. لن تتوقف لموت عظيم ولا لميلاده. خطب كلمات النور: اما بعد، فانه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما أن قرأت تلك الآيات مسامع عمر حتى خر على الأرض مغشيا عليه، وقد أيقن أن النبي قد توفي ومات، وأن هذا هو آخر العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوداعا رسول الله، وعند الحوض يلقاه من استن بسنته واهتدى بهداه. وداعا صاحب الخلق العظيم، وبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يفند، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعوذي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد. ما فقد المغضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. أقول ولا ينسى لقولي عائب من الناس إلا عاجب العقل مبعد. وليس هوائي ناجعا عن ثنائه، لعلي به في جنة الخلد أخلد، مع المصطفى أرجو بذاك جواره، وفي ليل ذاك اليوم أسعى وأجهد. اللهم قد كتبت علينا ألا نراه في الدنيا، فلا تحرمنا رفقته في الآخرة. اللهم لا تخالف بنا عن سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واجعله فينا شفيعا متبعا. اللهم واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. ونستكمل بإذن الله بعد الصلاة كيف بُسِّل وكيف كُفِّل صلى الله عليه وسلم. ثم كيف صلي عليه وكيف دفن صلى الله عليه وسلم؟ واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوضح إن شاء الله كيف غسل وكفن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كيف دفن. انطلق سالم بن عبيد رضي الله عنه إلى السنح يخبر أبا بكر بالفاجعة الكبرى، فجاء أبو بكر كما ذكرنا على فرس إلى المدينة مسرعا، فخطب كلمات النور: أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبينما المسلمون في هذا المصاب الكبير، إذ جاء من يخبر أبا بكر وعمر أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وقد قرروا أن يختاروا كعب بن عبادة الخزرجي سيد الأنصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة. الأنصار وهم الذين آووا ونصروا، وهم الذين كبروا الدار والإيمان من قبل، لا يظن بهم إلا الخير، لا كما يقول أولئك الفساق والعلمانيون: ومن نفس نفسهم ودار في فلكهم من المنافقين. من أن الأنصار قد لمع بريق الدنيا في أعينهم عقب وفاة النبي عليه السلام، لا، الأنصار لا يظن بهم إلا الخير. ثم أرادوا خلافة رسول الله لأجل الدنيا، وإنما أرادوا أن ينالوا شرف خلافة النبي عليه السلام، فخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لا يضارعه ولا يعدله شرف، فأرادوا أن ينالوا هذا الشرف وأن يكون هذا الشرف فيهم. ثم إنهم قد تصوروا وتخيلوا أن المهاجرين سوف يعودون إلى دورهم وأهليهم بمكة الذي كان يبقيهم بالمدينة قد توفي صلى الله عليه وسلم، فاعتقادا منهم أن المهاجرين سيعودون إلى دورهم وأهليهم بمكة، وحتى ينالوا شرف خلافة النبي عليه السلام أرادوا أن يكون الخليفة منهم. جاء الخبر إلى أبي بكر وعمر بأن الأنصار مجتمعون في السقيفة، فانطلق والتقيا في الطريق بأبي عبيدة عامر بن الجراح، فكان أن اصطحباه معهما، ذهب الثلاثة فإذا الأنصار مجتمعون، فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وذكر كل منقبة كانت للأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أخذ أبو بكر يذكر كل فضيلة كانت للأنصار، ثم قال: ولكن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا في هذا الحي من قريش، فبايعوا لأحد هذين الرجلين، وأشار إلى عمر وأبي عبيدة. فقام الحباب بن المنذر الأنصاري فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسير على رأس ليش، وما كان يسير بعثا إلا قارنا رجلا من المهاجرين برجل من الأنصار. يعني النبي عليه السلام حين كان يسير على رأس ليش في غزوة أو حين يسير سرية، فإنه يجعل الميمنة إلى قيادة أحد المهاجرين والميسرة إلى قيادة أحد الأنصار أو العكس. يقصد الحباب أن النبي عليه السلام كان يقسم الشرف دوما بين الأنصار والمهاجرين، ففهم الحباب أن هذا يمكن أن يعني أن يتقاسم شرف خلافة النبي عليه السلام أيضا، فقال: منا رجل ومنكم رجل، منا أمير ومنكم أمير، هكذا قال. فقام عمر وقال: هيهات هيهات، إزاي لا يجتمع اثنان في قرض؟ مفيش حاجة اسمها أميرين، هو أمير واحد فقط، لا يجتمع اثنان في قرض، ووالله ما ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم. يعني لابد أن يكون قريش، فالعرب لا تدين إلا لقريش لمركزها المادي والاجتماعي والسياسي والديني، ولأن النبي عليه السلام من قريش. فكان أن قام أبو عبيدة وقال: يا معشر الأنصار، لقد كنتم أول من آوى وآذى، فلا تكونوا أول من بدل وغير. فقام عمر مرة أخرى وقال: يا معشر الأنصار، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر حين اشتكى، أي جعله إماما في الصلاة؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال عمر: فمن منكم يريد أن يتقدم على من قدمه رسول الله؟ فكان أن سكتوا جميعا. فقام زيد بن ثابت الأنصاري فقال: يا معشر الأنصار، يخاطب قومه: يا معشر الأنصار، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، ووالله لا يحل هذا الأمر إلا لرجل من المهاجرين ونحن له، كما كنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوزراء والأنصار. فقام بشير بن سعد الخزرجي وقال: يا معشر الأنصار، والله ما أردنا بسابقتنا إلى هذا الدين وجهادنا المشركين إلا مرضاة ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا، يعني العمل لآخرتنا، ووالله لا يراني الله أنازع هؤلاء القوم هذا الحق. فقام أبو بكر بعد أن وجد أن الأمور قد بدأت تأخذ مجراها الطبيعي، فقام وقال: بارك الله فيكم وجزاكم من أهل حي خيرا، فبايعوا لأحد هذين الرجلين. وأشار مرة أخرى إلى عمر وأبي عبيدة، فقال عمر: والله ما يكون هذا وفي المسلمين رجل مثلك يا أبا بكر، لقد ارتضاك رسول الله حين اشتكى، أي إماما على الصلاة، وكنت ثاني اثنين إذ هما في الغار. فقال له أبو بكر: أنت أقوى مني. فقال عمر: فإن قوتي لك مع فضلك. ثم أخذ بيده فبايعه، فتتابع الناس يبايعون أبا بكر في نفس يوم وفاة النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين صلاتي الفجر والظهر من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول للعام الحادي عشر من الهجرة، لم تأت عليه صلاة الظهر. بويع لأبي بكر، ثم في اليوم التالي يوم الثلاثاء بويع له بالمبايعة العامة في المسجد النبوي. وبعد أن بويع لأبي بكر تفرغ المسلمون لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الحجرة النبوية حجرة عائشة العباس بن عبد المطلب وابناه الفضل وقتم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه صالح. دخلوا حجرة عائشة وكان أنحار كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه من ثيابه كما يفعل بالأموات، وما ينبغي أن يفعل به عليه السلام كما يفعل بالأموات. فكان أن أخذتهم إغفاءه وسمعوا صوتا في جانب الحجرة يقول: أقروا رسول الله في ثيابه وغسلوه فيها. وهذه قصة صحيحة أخرجها الإمام الحاكم والإمام الشافعي والإمام البيهقي والإمام أبو داود بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة: سمعوا صوتا في جانب الحجرة يقول: أقروا رسول الله في ثيابه وغسلوه فيها. فجعل شقران وأسامة بن زيد يصبان الماء على يد عليهم، والعباس بن عبد المطلب وابناه الفضل وقتم يقلبون النبي عليه السلام لعلي، وعلي يباشر غسل النبي عليه السلام من فوق ظاهر الثياب، يأخذ الماء يبلل به الثوب ويبلل بالثوب جسد النبي صلى الله عليه وسلم. من يلمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى منه عليه السلام لا حيا ولا ميتا صلى الله عليه وسلم. وبعد أن غسل عليه السلام على هذا النحو كان أن أحضروا ثلاثة أثواب بيض سحولية من الفرسش. سحولية مدينة باليمن كانت تشتهر بصنع الثياب البيض من الفرسش أي من القطن. وكان أن أدرجوا فيها النبي إدراجا، لفوها حول جسد النبي عليه السلام ثم نزعوا عنه ثيابه، ثم تتابع المسلمون أرسالا أرسالا جماعات جماعات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم دون إمام، فهو الإمام حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. دخل المهاجرون أولا ثم الأنصار ثم النساء ثم الصبية ثم العبيد يصلون عليه جماعات جماعات بلا إمام، فهو الإمام حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ثم كان أنحار أين يدفنون النبي عليه السلام، فاستشاروا الصحابة في ذلك، فقال خليفة رسول الله أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، أي في نفس حجرة عائشة. فكان أن دخل أبو طلحة الأنصاري وهو الذي لحد بالصحابة يوم أحد، دخل الحجرة النبوية وأزاح الفراش النبوي ولحد أسفله للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع القبر قيد شبر، ثم نزل شقران وبطن القبر بقطيفة حمراء. ثم جاء أوس بن خولة الأنصاري وقال لعلي باكيا: نشدتك الله وحظنا من رسول الله ألا أذنت لي أن أدخل على رسول الله، فكان أن أذن له علي فكان أن دخل معهم. ثم نزل قبر النبي عليه السلام علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وشقران أو صالح مولى رسول الله، وقام أوس بن خولة وأسامة بن زيد وقسم ابن العباس بحمل الجثمان الطاهر وأدلوه إلى علي والعباس، فكان أن يصب النبي الخضراء، ثم خرجوا جميعا وبدأت المعاول والمساحي تهيل التراب على الجسد الطاهر، وسمع الصحابة من خارج الحجرة أصوات المساحي والمعاول وهي تهيل التراب على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتجت المدينة بالبكاء وباتت بحر ليلة، وما عادت المدينة المنورة. انطفأ النور بوفاته صلى الله عليه وسلم، فنورت بقدومه عليه السلام، وانطفأ النور بوفاته صلى الله عليه وسلم فما عادت المدينة المنورة، فإنما أصبحت المدينة النبوية. وهكذا انتهت حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم، رحل عن هذه الدنيا ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا من متاع الدنيا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها والتي كانت قد أهديت إليه، ودرعه وسلاحه، وأرضا بمنطقة فلك كانت نصيبه من غزوة خيبر أوقفها أثناء حياته على الفقراء والمساكين، وكذلك كان حالها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. رحل عليه السلام عن هذه الحياة الدنيا بعد أن عاش فيها زاهدا، يلبس الصوف ويحتذي المخصوف، أي النعال الممزقة البالية، لبس الصوف واحتذى المخصوف، ما عاد موجودا وما طلب مفقودا، بل كان معظما لنعمة الله عليه. وإذا شاء الله تبارك وتعالى نتحدث في خطبة قادمة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان خلقه القرآن. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.